هجروه من غير ممارة ولا جدل. وقد روي في الحديث وضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ وعليهم رتبة من يتكلم في أخلاق الناس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص، وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلها، فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه، فهم أعظم الناس غرة. ومن هؤلاء من يعدل عن المنهج الواجب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب. ومنهم من يستشهر بأشعار الوصال والفراق وغرضهم أن يكثر الصياح بمجالسهم والتواجد ولو على أغراض فاسدة، فهؤلاء شياطين الإنس. ومنهم فرقة استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث وجمع رواياته وسنيد الغريبة والعالية، فهم أحدهم أن يدور فهم أحدهم أن يدور البلاد ويرى الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان ولقيت فلانا ولي من الإسلام ما ليس لغيري. ومنهم فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وزعموا أنهم علماء الأمة وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة، ولو عقلوا لعلموا أن أنه مضيع عمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك، وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها. فيكفي من اللغة علم الغربيين قريب القرآن والحديث ومن النحو ما يقوم به اللسان، فما تعمق إلى درجات لا تتناهى فذلك يشغل عما هو أجود منه ألزم. ومثال التعمق في ذلك مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرا على ذلك، وذلك غرور، لأن المقصود من الحروف المعاني، وإنما الحروف ظروف وأدوات. ومن احتاج إلى شرب السكنجبين لإزالة الصفراء فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه، فهو مغرور. والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمة لغير، وتجاوز إلى العمل واجتهد فيه وفي تصفيته من الشوائب، فهذا هو المقصود. وفرقة أخرى عظم غرورهم فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا أن ذلك ينفعهم، بل ذلك غرور. فإن الإنسان إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرئ من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول زوجته وإتهاب مالها لإصرار الزكاة ونحو ذلك من أنواع الحيل. الصنف الثاني أرباب التعبد والعمل وهم فرق. فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل، وربما تعمقوا في استعمال الماء حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء، فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة شرعا، بل يقدر له الاحتمالات البعيدة في التنجس ولا يقدر ذلك في مطعمه. فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم لكان أشبه بسير السلف. فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا يدع أنواعا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها. ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة حتى ربما فاتته ركعة مع الإمام. ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة ونحو ذلك، بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به. هذا من أقبح أنواع الغرور، فأن الخلق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. ومثل هؤلاء مثال من حمل الرسالة إلى السلطان فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في مخارج الحروف وتكراره وغافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحرى بالطر والتأديب. وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فهم يهذونه هدا، أي يسرعون في تلاوته بحيث لا يفقهون معانيه، وربما ختموا في اليوم مرتين فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني ولا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ بمواعظه ولا يقف عند أوامره ونواهيه، فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط. ومثال ذلك مثال العبد كتب إليه مولاه كتابا يأمر فيه وينهاه فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، بل استصر على حفظه وتكراره ظنا أن ذلك هو المراد منه مع مخالفته أمر مولاه ونهيه. ومنهم من يشد بصوت بالقرآن صوت بصوته بالقرآن معرضا عن معانيه فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل التزاز بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني. وفرقة أخرى اغتروا بالصوم وأكثر منه وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضول ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار ولا خواطرهم عن الرياء. ومنهم من اختار بالحج فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ولا يحترزون من الرفث والخصام، وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسوا أنفسهم، ومنهم من يأم في المسجد ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم ثقل عليه. ومنهم من يؤذن ويظن أن ذلك لله ولو أذن خير في غيبته اشتد عليه ذلك وقال قد زحمني في مرتبتي. ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلاده، وقول الناس فلان مجاور بمكة أو بالمدينة ثم أنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس وقد يجمع له وذلك ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات، وما من عمل إلا وفيه آفات، فمن لم يعرفها وقع فيها، ومن أراد أن يعرفها فلينظر في كتابنا هذا فينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب، وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق. وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام وقنعت من المسكن بالمسجد فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهم مع هذا شديد الرغبة في الرياسة والجاه، فقد تركوا أهون الأمرين وباءوا بأعظم المهلكين. وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم تعتني بالفرائض، فترى حدا يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل ولا يجد الفريضة لذة ولا يحرص على المبادرة إليها في أول الوقت وينسى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما يروي عن ربي عز وجل ما تقرب المتقربون إليه بمثل آدم افترضت عليه. الصنف الثالث المتطوفة والمغرورون منهم فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيئة فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهر ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة، ثم هم يتكالبون على الحرم والشبهات وأموال السلاطين ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض وهال قرورهم ظاهر. ومثال مثل عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثبت أسماؤهم في الديوان ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار الأرض، فاشتغلت نفسها إلى ذلك فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا وتعلمت من رجز الأبطال أبياتا وتعلمت زيهم وجمع شمائلهم، ثم توجهت إلى العسكر فكتبها فكتب اسمها في ديوان الشجعان. فلما حضرت في ديوان العرض أمرت بتجريد المغفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمباردة، فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة زمنة أي مريضة، فقيل لها جئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته خذوها وألقوها بين أيدي الفيل فألقيت إليه أو مدوين أيدي الفيل فألقيت إليه. فهكذا يكون حال المدعين التصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والزي. وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال والوصول إلى القرب، ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء، فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الإزدراء فضلا عن العوام، حتى أن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول أنهم محجوبون عن الله وأنه الواصل إلى الحق وأنه من المقربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين وعند أرباب القلوب من الحمق الجاهلين. لم يحكم علما ولم يهذب خلقا ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وحفظ الهذيان. وفرقة منهم طووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام، وبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي، وبعضهم يقول لا قدر الأعمال بالجوارح، وإنما نظر إلى القلوب، وقلوبنا والها بحب الله تعالى وواصلة لمعرفته، وإنما نقوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة الحضرة الربانية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، ويدعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيها، ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين. وأصناف غرور أخرى الإباحة لا تحصى، وكل ذلك أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل أحكام العلم، قبل إحكام العلم، من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. ومنهم فرقة أخرى جاوزوا هذا الطريق واشتغلوا بالمجاهدة وابتدأوا بسلوك الطريق وانفتح لهم باب المعرفة، فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غريبها، فتغيرت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وكيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده عن غيرهم، وكل ذلك غرور، لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية، ولو وقف مع كل عجوبة وتغير بها قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصد. وكان مثاله مثال من قصد ملكا أو ملكا فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلها، فوقف ينظر إليه حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. الصنف الرابع أرباب الأموال، وهم فرق، ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس، ويكتبون أسمهم عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم، ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه، ولو أنه يريد وجه الناس لوجه الله لما شق عليه ذلك، فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتب. وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد وتزيين بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة للمصلين، فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يسر قلوب المصلين. فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراما كان أشد في الغرور. قال مالك بن دينار رحمه الله: أتى رجل مسجدا فوقف على الباب وقال: مثلي لا يدخل بيت الله، فكتب في مكانه فتيقا. فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد، وهو أن يرى تلويث المسجد بدخول فيه بنفس جناية على المسجد، لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا منه على الله تعالى. فغرور هذا من حيث أنه يرى المنكر معروفا. وفرقة أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال كالصيام والصلاة وختم القرآن، وهم مقرورون لأن البخل مهلك وقد استولى على قلوبهم، فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال، فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا تجب عليهم. ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حية فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به الصفراء. ومنهم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط، فيخرج الردي من المال أو يعطي من الفقراء من يخدمه ويتردد في حاجاته أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه غرض. ومنهم من يسلم من ذلك، إلا إلى بعض الأكابر، ومنهم من يسلم من ذلك إلى بعض الأكابر ليفرقه لينال بذلك عنده منزله ويقوم بحوائجه، وكل ذلك مفسد للنية، وصاحبه مغرور لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضا عن غيره. وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، وليس كذلك، لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير، وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قول يا سلام سلم أو أعوذ بالله، ويظن أنه قد أتى المقصود. ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حج عليك. فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، فالجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنا لها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل، وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء، والمعرفة التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. وفي كتاب المحبة وشرع عجائب القلب والتفكر وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله سبحانه، ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت. فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الآخرة. ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله، وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها، في الأمور كلها، واندفع عنه كل غرور. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه، واحتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقرب منه ويهديه، وجميع ذلك في كتابنا هذا. فيعرف من ربع العبادات والآدات ما هو محتاج إليه وما هو مستغن عنه، ويتأدب بأدب الشرع. ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى، وهي الصفات المذمومة في الخلق. ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوها. فإذا حاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، والله أعلم. وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان ويدعو إلى الرياسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله تعالى. ولذلك قل: والمخلصون على خطر عظيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتني. فقال: لا بعد. فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. نسأل الله تعالى السلام من الغرور وحسن الخاتمة، أنه قريب مجيب آخر الغرور. وبه تم ربع المهلكات، ونشرع الآن في ربع المنجيات. الربع الرابع اللي هو المنجيات أو المنجيات، كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك، وفي كتاب الصبر والشكر، وفي كتاب الرجاء والخوف، وفي كتاب الزهد والفقر، وفي كتاب التوحيد والتوكل، وفي كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، وفيه ذكر القبر. ونشرع ببركة الله إن شاء الله فيه. كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. نعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب، وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، النور 31. وقال سبحانه: يا أهل الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، التحريم 8. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، البقرة 222. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم ما أتمرة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية، إليه الفلاح المستوية الواسعة البعيدة الأطراف، في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. ولا حديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور. والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، لو خلى عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلى عن ذلك لم يخلى عن وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، ولو خلى عنه لم يخلى عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الفتح السين. فأما غيره فكيف يكون حاله؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مغبولة؟ قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، الشورى 25. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والأحاديث في ذلك كثيرة. فصل في بيان أقسام الذنوب. اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة، لكن تنحصر مسارات الذنوب في 4 صفات. أحدها صفات ربوبية، ومنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. الثانية صفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالبسر ونحو ذلك. الثالثة الصفات البهيمية، ومنها يتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا واللواطة والسرقة وأخذ الحطام لأجل الشهوات. الرابعة الصفات السبعية، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا، فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع والحيل، ثم تغلب الصفات الربوبية. فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تنفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالفكر والبدع والنفاق وإضمار السوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك فإنه واضح. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه. فما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو في أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله، فذلك الذي لا يغفر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوين عند الله عز وجل 3: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، المائدة 72. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. أما الديوان الذي لا يدرك منه شيء منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعض. فالقصاص لا محالة. قسمة أخرى: تعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر، والأحاديث الصحيحة في ذكرها خمسة. الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغبط المحصنات المؤمنات الغافلات. الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلغت. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الثالث: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبار الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الرابع: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. الخامس: حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عنده الكبار، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت. وقد اختلفت العلماء فيما فيها على أقوال كثيرة، والأحاديث الكبار لا تدل على حصرها فيها، ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من الذنوب، لكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر، ويعرف أيضا أكبر الكبائر. فأما صار الصغائر فلا سبيل إلى معرفته، وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هي أربع، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي سبع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر أنها سبع قال: هي إلى سبعين، أقرب منها إلى سبع. وقال أبو صالح عن ابن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء، إلى قوله: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، النساء 31. وقال سعيد بن جبير وغيره: هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. وقال أبو طالب المكي: الكبائر 17 جمعتها من جملة الأخبار. 4: في القلب الشرك والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله تعالى. 4: في اللسان شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر. 3: في البطن شرب الخمر، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا. 2: في الفرج الزنا واللواطة. 2: في اليدين القتل والسرقة. 1: في الرجلين الفرار من الزحف. 1: في جميع البدن وهي عقوق الوالدين، وهذا يمكن أن يزال عليه وينقص منه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله، والله أعلم. فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا. اعلم أن الناس يتفاوتون في الآخرة بما يتفاوتون في الدنيا، وينقسمون إلى 4 أقسام: هالكين، ومعذبين، وناجين، وفائزين. ومثل ذلك أن يستولي مالك من الملوك على إقليم، فيقتل بعض أهله ويعذب بعضهم ولا يقتلهم، ويخلي بعضهم فهم الناجون، ويخلع على بعضهم وهم الفائزون. وإذا كان الملك عادلا فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، ولا يقتل إلا جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الولاية، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك، ولا يخلي إلا معترفا له بالملك، ولم يقصر ولم يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على حسب أحوالهم. ويشهد لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يبقى في النار 7000 سنة، وبين اللحظة و7000 سنة تفاوت كثير. وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه، وأنه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو، وقد يضرب بالسياط أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور المعرفة. فأما من جهة التفصيل فنقول كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه، فقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر، وهذا إما أن يلتحق بالمقربين أو بأصحاب اليمين وذلك بحسب إيمانه ويقينه، فإن قل أو ضعف دنت منزلته وإن كثر وقوي علت منزلته. ثم أن المقربين تفاوتون بحسب تفاوت معرفة بالله تعالى، ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصر لأن بحر المعرفة لا ساحل له، وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم. فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين، هذا حال من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. فأما من ارتكب كبيرة أو أهمل أركان الإسلام فإنه إن تاب توبة نصوحا قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلا.